فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تركيب النساء اللولب لمنع الحمل؟ هذه أمور طبية، إذا قرر الأطباء أنها مضطرة إليه فلا مانع، أما إذا أخذته من باب كراهية الحمل وهي صاحية ولا فيها مانع من الحمل فلا يجوز لها ذلك. نعم.